إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لو افترضنا أن إنسانا ظل يبني بيتا مدة طويلة من الزمن، وإذا به في أثناء بنيانه هذا البيت كلما أنجز منه شيئا إذا به يهدمه، أو لو أنه انتهى منه بالكلية، وقبل أن يسكن فيه هو وأهله، وقبل أن يسعدوا به، إذا به يهدم هذا البيت، فماذا يقال عن هذا الإنسان؟ ولو أن إنسانا ظل سنين عديدة يجمع المال، يكد ويتعب حتى يجمع ثروة من المال، كلما جمع شيئا إذا به يحرقه، أو إذا به بعد أن يجمع المال كاملا الذي كان يريده إذا به يهلكه كله، فماذا يقال عن هذا الإنسان؟ هل يقال عن مثل هذا الإنسان إنه عاقل؟ هكذا نحن في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، نحاول بكل سبيل أن نجمع الحسنات طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه، ولكن الكثير منا لعدم الكياسة إذا به يهلك الحسنات التي يجمعها. ترى إنسانا يكد ويكدح، يكون صواما قواما مسارعا في الخيرات وصولا بارا، لكنه يفعل من السيئات ومن محبطات الأعمال ما يضيع به هذه الحسنات. والمولى سبحانه وتعالى قد نهانا عن هذا الفعل القبيح بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا ينبغي للعاقل بعد أن يشيد بناء عظيما أن يهدمه دون جدوى. فهكذا الحسنات التي يجمعها المسلم في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى يجمعها بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، لكن هناك أعمال مبطلات محبطات كما يقول أهل العلم تأتي على هذه الحسنات فتفسدها، وللأسف الشديد قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا ينبغي أن يكون شعارا للمسلم، وينبغي أن تكون هذه المسألة واضحة لديه وأن يكون واعيا لها، وإلا جاء الإنسان يوم القيامة وهو يظن أنه سيجد العاقبة حميدة وسيجد المآل سارا، وإذا به قد أضحت حسناته سيئات، وإذا به خاب سعيه وضل عمله عند الله عز وجل. فيومها تكون المصيبة عظيمة وتكون البلية كبرى، فيا لحسرة هذا الإنسان. هذا ما يعرف عند أهل العلم بمبطلات الأعمال أو محبطات الأعمال، هذا ما نحاول أن نتناوله إن شاء الله تعالى من باب قول حذيفة رضي الله عنه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فنحن نعرف محبطات الأعمال من هذا الباب. محبطات الأعمال كثيرة، لكن تستطيع أن تجعلها قسمين في الجملة. هناك من المحبطات ما يحبط عمل الإنسان كلية، وهذا يتمثل في عنصر واحد أو في شيء واحد، وهو الشرك. فلو أن الإنسان عمل ما عمل من الخيرات وكان مشركا، أو عمل ثم أشرك كما سنوضح، فإنه لا يبقى له حسنة عند الله عز وجل. فالمحبط الذي يحبط الأعمال كلية إنما هو الشرك أو الردة أو الكفر أو النفاق الأكبر. هذه كلها تندرج تحت شيء واحد، وهو أنه غير مؤمن في الجملة بالله سبحانه وتعالى، فلا يبقى لهذا الإنسان حسنة، ويخلد بهذا المبطل أو هذا المحبط، يخلد بسببه في النار. وهناك محبطات أخرى أو مبطلات أخرى للأعمال لا تبطل حسنات الإنسان بالكلية، لكن تنتقص من أجره، يظل يبني ويبني، وإذا مع هذه الأعمال إذا بالبنيان يكون ناقصا، وإن كان في الجملة من الناجين أو في الجملة ليس ممن يخلد في النار، لكن لم يكن الأمر على ما كان يريد، ولم يكن الأمر على قدر تعبه ونصبه في الدنيا للأعمال الصالحة. أول المحبطات التي تحبط الأعمال الشرك، وهو كما ذكرنا يحبط الأعمال بالكلية. قال الله سبحانه وتعالى مبينا خطورة هذا الأمر: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأريد أن ننبه إلى أن هذه عقيدتنا التي ينبغي أن نكون فاهمين لها، لأنه كما نرى الآن تحدث عجائب وتقال أشياء في دين الله سبحانه وتعالى وتنسب إلى الشريعة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وينطلي وللأسف الشديد على كثير من عامة المسلمين أمور تخرج الناس من دينهم بالكلية. فينبغي أن يكون الإنسان حذرا، وأن يكون الإنسان منتبها للأمور التي توقعه في الشرك، وأن الإنسان بفعله الشرك أو بارتداده عن دين الله عز وجل مهما عبد الله ومهما كانت له من أعمال صالحة، فإن هذه الأعمال الصالحة لا تنفعه عند الله عز وجل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا أمر خطير بلغ من خطورته أن المولى سبحانه وتعالى وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تغليظا على الأمة، وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أشرك، وحاشاه أن يشرك صلى الله عليه وسلم، فقد عصمه الله تبارك وتعالى من ذلك، ولكن الخطاب جاء ممثلا في شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لو أشرك لحبط عمله ولضل سعيه، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ وإذا الخطاب موجه إليه وإلى جميع الأنبياء السابقين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبعد أن ذكر المولى سبحانه وتعالى عددا من أنبيائه الكرام في سورة الأنعام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم وأنهم الدعاة إلى الهدى، قال الله سبحانه وتعالى عنهم جميعا عليهم الصلاة والسلام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا أمر لا يستثنى منه إنسان، لا يقبل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عملا من غير مسلم. هذا أمر ينبغي أن نكون فاهمين له، وينبغي أن يكون واضحا لدينا. لو ظل الإنسان سنين عديدة كما ذكرت ثم ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية، ضاعت كل أعماله الصالحة. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية عند أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الذي جمع الله فيه الأولين والآخرين، قال صلى الله عليه وسلم: نادى مناد من كان عمل عملا لله سبحانه وتعالى أشرك فيه، يعني في ظاهر العمل أنه لله لكنه في الحقيقة ليس لوجهه سبحانه وتعالى، كان مشركا في عمله. قال صلى الله عليه وسلم: يقال له: اذهب فاطلب ثوابك من غير عند الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للإنسان بعد أن يبني ويبني إذا به يفعل هذه الكبيرة التي هي أكبر الكبائر والتي تكون سببا في تخليد العبد في النار. أيضا يقال من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لو كان هناك مسلم بعد أن عمل الصالحات وكتبت له هذه الحسنات ثم أشرك، لو مات على ذلك خلد في النار، لكنه من رحمة الله لو عاد إلى الإسلام مرة أخرى فإن الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين وهو الذي وسعت رحمته كل شيء فإنه سبحانه وتعالى يقبله، بل ويرد إليه ما كان له من عمل صالح، لأنه قال سبحانه وتعالى حتى يكون عمله حابطا، قال عنه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاشترط حتى تكون أعماله كلها حابطة أو محبطة أن يموت هذا الإنسان على الشرك، لكن لو عاد إلى الإسلام قبله الله ورد إليه ما كان له من أعمال صالحة عملها قبل الردة. ويقال في الكافر الأصلي وهو الذي لم يسلم يوما ما، هذا من باب أولى، لو مات على ذلك فإنه مخلد في النار. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن المشركين لا يصلحون أن يعمروا مساجد الله وأنهم مخلدون في النار، قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وهنا ضوابط ينبغي أن يفهمها المسلم. أولا، إذا مات الإنسان على الشرك يخلد في النار، لكن إذا تاب الإنسان تاب الله سبحانه وتعالى عليه، بل إذا تاب الإنسان، بل إذا أسلم المشرك الأصلي الذي لم يسلم قبل ذلك فإنه يدخل في الإسلام على ما كان معه من أعمال صالحة. يصدق ذلك أو يؤكد ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إني كنت أتحنث أمورا في الجاهلية، أتعبد يعني لله عز وجل، وأعمل صالحات من صلة وصدقة وعتاقة. صلة صلة الرحم، وصدقة يتصدق بها، وعتاقة يعني يعتق عبيدا. فهل هذا ينفعني يا رسول الله؟ يعني هذه الأمور فعلتها في الجاهلية، هل هي نافعة لي عند الله عز وجل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. يا لعظمة هذا الدين، ويا ليسر هذا الدين، ويا لجمال هذا الدين وروعة هذا الدين، لو أن الإنسان كان له أعمال صالحة قبل أن يدخل في الإسلام ثم أسلم، فإن هذه الأعمال لا تضيع عند الله عز وجل. وعند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له كل حسنة كان قد أزلفها، أزلفها يعني قدمها قبل ذلك، رغم أنه قدمها وهو مشرك. قال صلى الله عليه وسلم: وتمحى عنه كل سيئة كان قد أزلفها. إنسان إذا دخل في الإسلام غفرت سيئاته وكتبت له حسناته التي عملها قبل ذلك. وأيضا من الضوابط التي ينبغي أن تفهم أنه كما ذكرنا إذا مات خلد في النار، لكن هنا قد يورد البعض إشكالا وقد يورد شبهة على عموم المسلمين، فيقول: هب أن هذا الإنسان كانت له أعمال صالحة، ألا تنفع هذه الأعمال الصالحة؟ أليس المولى سبحانه وتعالى هو الحكم العدل؟ والمولى سبحانه وتعالى يجازي كل إنسان بما عمل؟ ألم يقل المولى في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ لماذا لا يكافأ هذا الإنسان على أعماله الصالحة وإن كان مشركا؟ فنقول كما قال المولى سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كمال عدل المولى سبحانه وتعالى أنه ما يضيع عليه هذه الحسنات، كلامنا عمن مات عن الذي مات على الشرك، المولى سبحانه وتعالى لا يضيع عليه الأعمال الصالحة، لكن ليس له عليها نصيب في الآخرة يكافأ عليها في الدنيا، يكافأ عليها في الدنيا، كان يريد شيئا يكافأ عليه في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لكن هذا ما أراد وجه الله سبحانه وتعالى بأعماله، وإن كانت الأعمال في ظاهرها صالحة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان، عبد الله بن جدعان كان رجلا في الجاهلية يعمل أعمالا صالحة، ابن جدعان يا رسول الله كان يصل الرحم ويطعم المسكين، أليس ذاك نافعه؟ ألا ينفعه ذاك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا يكافأ في الآخرة، لا يثاب في الآخرة إلا من كان عمله لله سبحانه وتعالى. وأضرب مثالا يتضح لكل عاقل ويوضح لنا الأمر، لو أن إنسانا دخل المسجد الآن أو في أي وقت صلى صلاة في ظاهرها خاشعة، أتم ركوعها وسجودها وقيامها وسائر أعمالها، صلى صلاة أمامنا على أفضل وأتم وأكمل ما يكون. وإذا بهذا الإنسان بعد الصلاة يقول إنني لم أكن متوضئا، هل يقول عاقل فضلا عن عالم إن صلاته هذه صحيحة؟ بالطبع لا. فكذلك كل صاحب عمل صالح إن لم يكن موحدا، إن لم يكن مسلما مؤمنا، فمهما عمل من صالحات فإنها لا تنفعه عند الله. ولذلك قال المولى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن أقول: أول محبط للحسنات من الأعمال الردة، الشرك، نسأل الله العفو والعافية. وفيها ضوابط كما سمعت، وينبغي أن يكون المسلم حذرا من الوقوع في الشرك أو أن يؤول الأمر به إلى الردة، نسأل الله العفو والعافية، فإن هذا مما يخلده في النار. وأيضا مما يحبط الأعمال الرياء، والمقصود بالرياء أن الإنسان يعمل العمل يرائي به الناس، لا يعمله لوجه الله سبحانه وتعالى. هو إنسان في جملة المسلمين فيعمل صالحات، الأصل أن المسلم يعمل الصالحات ابتغاء وجه الله، لا يريد ثناء الناس، لا يريد مدحهم، لا يريد أن يشكروه على عمل عمله، لكن يريد رضا الله سبحانه وتعالى، يطمع في رحمته، يخاف من غضبه وعذابه. فلو عمل الإنسان ضد ذلك لكان في عرف الشرع مرائيا. الأصل أن يعمل لله، لو عمل للناس هذا هو المرائي. وهذا المرائي قد يكون مرائيا في أعماله كلها، وقد يكون مرائيا في بعض أعماله. يعني هناك إنسان عافانا الله إياكم من الشرك والرياء وسائر المحبطات، هناك إنسان لم يقصد بأي عمل من أعماله وجه الله ولا عمل، كل أعماله نسأل الله العفو والعافية لغير الله. وهذا في الحقيقة في الغالب هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام. لكن هب أن إنسانا وجد بيننا هكذا لا يقصد بأي عمل من أعماله وجه الله سبحانه وتعالى، هذا مرائن، لكن هذا رياؤه يدخله في القسم الأول، يعني هذا رياؤه يدخله في المحبط الأول، فيكون مشركا مخلدا في النار. لو أنه أشرك في كل أعماله لم يرد بأي عمل من أعماله وجه الله سبحانه وتعالى. لكن هناك إنسان بعض أعماله لله والبعض الآخر يغلبه الشيطان فتكون رياء، يضحك عليه الشيطان، يأخذه الحرب بينه وبين الشيطان سجال، يتغلب على شيطانه مرة ويتغلب عليه شيطانه مرة. فما شأن هذا الإنسان؟ وكيف تحبط أعماله؟ وكيف ينجو الإنسان من هذا المبطل ومن هذا المحبط؟ هذا ما أبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بيّن المولى سبحانه وتعالى عقوبة المرائي بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فصدر سبحانه وتعالى كلامه بكلمة ويل، الويل العذاب الشديد على الراجح من أقوال المفسرين. ومن توعد بالويل دل ذلك على أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، فالرياء كبيرة من الكبائر. وقال سبحانه وتعالى مبينا مغبة الرياء: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا مثل يضربه الله سبحانه وتعالى للمرائي. يقول المولى سبحانه وتعالى مبينا: لو أن إنسانا تصدق بصدقة ورأى فيها قصد أن يحمده الناس وأن يثني الناس عليه خيرا، هذا الإنسان مثله كمثل حجر، هذا والصفوان، هذا الحجر كان عليه تراب فنزل الوابل وهو المطر، فلما نزل المطر أزال التراب تماما من على الحجر، لم يبق أي تراب على الحجر. فنفس المعنى، الإنسان في الظاهر عمل عملا صالحا، لكن بالرياء إن هذا العمل صار محبطا، لا قيمة له، ليس في ميزان حسناته بل هو في ميزان سيئات العبد. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الرياء كما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر الدجال، تكلمون يعني في شأن الدجال وأنه فتنة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يحذر أمته من الدجال، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حذر أمته الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي للأمم من قبلنا، لم يقله نبي لأمة من قبلنا. فكان أمرهم عظيما، فكان أمره يعني الدجال عظيما عندهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة عظم فيه وحقر من شأنه، يعني قالوا حتى ظننا أنه في طائفة النخل، يعني من كثرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ظنوا أنه قريب منهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يوما وهم يتذكرون هذه الفتنة العظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر المسيح الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم. وفي رواية: إن هناك ما هو أعظم من الدجال أخاف عليكم منه. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الشرك الخفي، الرياء، أن يقوم الرجل يصلي، الأصل أنه يقوم لله، فيزين الشيطان له صلاته لما يرى من نظر رجل، الأصل أنه جاء ليصلي لله لكن نبهه الشيطان أو أراد الشيطان أن يسول له ذلك: انتبه، الناس ينظرون إليك، وما دام أنهم ينظرون إليك ينبغي أن تحسن عملك. فأصبح عمله بعد أن كان لله سبحانه وتعالى أصبح للناس، فعمله لا ينفعه. فاحذر أن يكون عملك الذي يفترض أن يكون لله، احذر أن يكون الناس يحبط العمل. وكلنا يحفظ، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذان شخصان كل منهما هاجر، ولكن لا يستويان، لا يستوي من فعل لله ومن فعل لغير الله وإن كان العمل واحدا. وأيضا في الحديث العظيم الذي يعني نعرفه جميعا، حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار وهم حافظ القرآن، في رواية: معلم الناس العلم، معلم الناس العلم أو الحكمة، هذا صنف، والجواد الذي يتصدق، والمجاهد، هذه أعمال في الظاهر أنها تنفع الإنسان وتنجيه عند الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان هؤلاء مرائين في أعمالهم إذا بهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فنسأل الله السلامة والعافية. إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن كان يدعو ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيخاف أن يقع في الشرك، ومن الشرك الشرك الخفي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الرياء. فلنا في خليل الرحمن أسوة. أيضا هناك ضوابط أذكرها في عجالة في مسألة الرياء. إذا قصد الإنسان بعمله كله غير الله سبحانه وتعالى فهذا كما ذكرنا يلحق بالقسم الأول وهو الشرك. لكن هناك إنسان مسلم له أعمال صالحة يقصد بها وجه الله وأعمال أخرى يقصد بها الناس، فما كان لله فمن كرم وعدل الله يأجره الله عليه. يعني إنسان مثلا يصلي ويتصدق ويصوم، أراد بالصلاة والصيام وجه الله هذا مأجور عليه، وأراد بالصدقة مدح الناس هذا عمل محبط. تتمايز الأعمال عند هذا الإنسان، هذا الفرق بينه وبين الأول. الأول كل أعماله لغير الله، هذا بعض الأعمال لله والبعض لغير الله، فما كان لله فهو لله وما كان لغير الله فهو محبط. هناك قسم ثالث يخرج ابتداء لله. خرجت من بيتك تريد المسجد وأن تصلي لله سبحانه وتعالى، وبعد أن بدأت العمل جاءك الشيطان زين لك عملك وأراد أن يكون العمل للناس بعد أن كان لله. قال أهل العلم إن دفع العبد عن نفسه الرياء استمر عمله لله، العمل أصلا بدأ لله، جاءه الشيطان ليجعله في منتصف العمل مثلا رياء. لو أن الإنسان دفع الرياء عن نفسه وأحسن في قصده وإخلاصه وثبت على ذلك لله عز وجل استمر عمله لله. لكن لو أن الشيطان غلب الإنسان وأصبح العمل بعد أن كان لله أصبح للناس، اختلف أهل العلم. والراجح كما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره أن أصل العمل يؤجر عليه العبد وينقص من أجره بقدر ما دخله من رياء. والشاهد أن في كل الأحوال ينبغي أن يكون الإنسان حذرا من فخ الشيطان ومن شركه الذي يريد أن يوقعه فيه. وهنا أيضا ضابط مهم، لو أن الإنسان عمل العمل لله سبحانه وتعالى لم تشبه شائبة رياء وأخلص فيه قدر المستطاع ثم سمع ثناء الناس ومدح الناس، هل هذا ينقص من قدره؟ لا. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل أعمالا من أعمال الخير فيسمع مدح الناس وثناء الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، هذا مما يبشر المؤمن في الدنيا بثواب الآخرة ما دام أنه قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال ابن عباس يعني سيجعل لهم محبة في قلوب الخلق لأنهم كانوا صادقين أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى. إذن أقول مرة أخرى، لا ينبغي للإنسان بعد أن يبني وبعد أن يفعل الحسنات أن يهدم هذه الحسنات ببعض المحبطات. المحبطات كثيرة، هناك أمر واحد يحبط الأعمال كلها وهو الشرك ويلحق به الرياء الكامل، وهناك محبطات تنقص من قدر العمل وهي باقي الرياء، باقي أجناس وأنواع الرياء وأمور أخرى نذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين الخالصين المخلصين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة وأن يجعلها لوجهه خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها غيرك شيئا يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة،